مش فاهم ايه انت مزعلك في ايه يا ساتر؟ ده مثال بيقول ان الرجال لا يقفون مع المثال اكتر من 83 بقى اي ضربته مثلا. نعم العمر اللي غالب راح سلك الذي ينفق المال الذي يجب عليه والمنفق عليه. لا العمر الغالب للمنفق للمكفر مش المكفر عليه زائدا على نفقة مامونه. ايه علاقة المكفر عنه؟ ايه علاقته؟ يحسب الذي يجب على الانفاق ده بيعتق رقبة. هو فين مكفر عنه؟ فين مكفر عنه؟ ده بيعتق رقبة. فين الشخص اللي هيستفيد من الرقبة؟ فرصة قد يخرج الرقبة أو إذا زاد على أيوة على تكلفة الإنفاق على في العمر الغالب. فالعمر الغالب يحسب لا هو اللي هو مكلف فيه مش ما ينفق عليه مش الذي ينفق عليه هو هو نفسه مكلف بالإنفاق على زوجة وأولاد وكذا وكذا طول ما هو عايش. الزوجة دي راحت ماتت طلقت تأتي زوجة أخرى الأولاد كبروا هاتي أولاد آخرون الخادم مات هاتي خادم آخر يبقى المدة العمر الغالب له هو الذي يخرج عليه الذي يكفر. أين وصلنا؟ وكذلك لو قدر على الصوم بعد شروط قوله فصيام شهرين أي هلاليين إن انطبق أول صيامه على أولهما وإلا كمل الأول من الثالث 30 مع اعتبار الوسط بالهلال. ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده يبقى بيصوم 61 يوما أو شهرين هلاليين زائد واحد يبقى عليه يوم القضاء ده ما خلاص ده ما ليس له علاقة بالستين يوم أو بالشهرين. هذا اليوم القضاء يقضيه فورا ثم يعقبه شهرين إن وافق شهرين هلاليين لا شمسيين إن وافق أول صيامه أول الشهرين. فمثلا بدأ الشيخ وصل طيب أشكرك أشكرك أنا شاكر فضلك شكرا اللي عايز ينتقل لفضيلة الشيخ علي اتفضل مشكورة بلا أي حرج. وافق الأول كفارته وافق صيام رجب أول رجب واحد رجب بدأت الكفارة يبقى علي أن أنا أصوم رجب وشعبان أول ربيع الأول ربيع أول وربيع ثاني أول جمادى الأول جمادى أولى جمادى الثاني وهكذا. لو وافق أول الشهر يبقى عليه شهرين بغض عليه شهران بغض النظر الشهر 29 ولا 30 هو عليه شهرين بقطع النظر هما الشهر منهما 29 ولا 30. لا هو ما بدأش في أول الشهر بدأ في أثناء الشهر بدأ يوم 2 رجب يبقى عليه أنه يأخذ بقية رجب يعني من 22 من 2 رجب إلى نهاية الشهر نفترض الشهر كان 30 يبقى صام 28 يوما أو 29 يوما من 2 لغاية 30 29 يوما ثم يصوم شعبان كله كده هيقع في رمضان يبقى لا ينفع يبقى عليه أنه يقضي بعد رمضان. خلينا ناخذ مثالا اخر بدأ في شوال 2 شوال وصادق ان شوال كان 30 يوما يبقى ان 2 لغايه 30 29 يوم ثم صام الشهر بعد شوال هو ذو القعده كله يبقى بقي عليه يومان في ذي الحجه يبقى هيصوم ذو القعده كله بغض النظر ذو القعده 29 ولا 30 ويعتبر شهرا كاملا وبقي عليه 30 يوما 29 صامها في شوال بقي عليه يوم واحد في ذي الحجة يوم واحد فقط مش يومين لأنه صام 29 في شوال بقي عليه يوم واحد يصومه في ذي الحجة. يبقى مرة أخرى لو صادف أول كفارته العظمى أول الشهر يبقى عليه شهران بغض النظر هما الشهر منهما 29 ولا 30. لو صادف أنه بدأ في أثناء الشهر يأخذ ما تيسر له من هذا الجزء من الشهر ثم الشهر الكامل بعده بغض النظر هو 29 ولا 30 ثم يتم

ثم لم يقل له يفهم ازاي بس هل قال له وبقت وهل قال غير ذلك هل قال هذه الكفارة هل بقت ذمته كفارة هل قال له هذا حياتي كلام انت ما تقراش السر حياتي هل بقيت في ذمته ولا ما بقيتش حياتي الان الجواب عن هذا السؤال في سؤال ثاني اتفضل حد ليه سؤال كان في واحد رافع ايد حاضر مسكينا في اطعام 60 مسكينا فيه حذف او مع ما عطفت فيه حذف او بين قوسين مع ما عطفت يعني حق ان يكون مسكينا او فقيرا كما اشار اليه الشارح بقوله او فقيرا يطعم هذه الامداد يطعمها لستين فقيرا او مسكينا قال ويحتمل ان المراد بالمسكين يعني هنا ما يشمل الفقير لانهما ان اجتمعا افترقا وان افترقا اجتمعا يعني ايه العبارة المشهورة دي ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع المسكين والفقير والمسلم والمؤمن قال اي ان اجتمع في العبارة في النص افترق في المعنى وان افترق في العبارة اجتمع في المعنى يعني لو النص فيه مسكين فقط يشمل ايضا الفقير لو النص فيه فقير فقط يشمل المسكين لانهما افترق الان مفيش غير واحد فقط من المصطلحين يبقى يشمل الاخر اما ان اجتمع افترق لو ان النص فيه المصطلحان يبقى يفترقان في المعنى النص جمع بين الفقير والمسكين يبقى كل له معنى مخالف للاخر يبقى هنا اقتصر فقط في نص المتن على اطعام 60 مسكينا فلنا جوابان اما ان نقول حذفت او مع ما عطفت فالمقصود اطعام 60 مسكينا او فقيرا واما نقول لا ده هو المسكين هنا يشمل الفقير ايضا لانه الان افترق واذا افترق اجتمع في اي سؤال الى هنا لكل مسكين او اي او فقير كما هو مقتضى صنيعه قبل ذلك مد وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو بالكيل نصف قدح مصري كما سيذكره الشارح فيما يأتي فجملة الكفارة 30 قدحا مصريا بخمس عشرة ملوة مصرية بسبعة ارباع ونصف ربع او ربع كان عندنا في مصر قديما يقولون حب العزيز ربع قرش الربع قرش الربع ده مكيال ربع نوع من انواع المكاييل اللي بيتكلم عليه هنا دي حب العزيز نوع من الحب يؤكل فيه طعم لذيذ او مسكر يعني المهم هذه كلها مكاييل القدح والصاع والمد والربع والملوة كلها مكاييل وأعطى لك مقاديرها فجملة الكفارة 30 قدحا مصريا بخمس عشرة ملوة مصرية بسبعة أرباع ونصف الربع كلها مكاييل أي مما يجزئ في صدقة الفطر يبقى هذا الطعام مما يجزئ في صدقة الفطر وقد مر في الكلام على الزكاة أي الذي هو غالب قوت بلده من الأقوات السابقة في زكاة الفطر فإن عجز عن الجميع أي جميع خلاص عجز عن الثلاثة خصال أي جميع الخصال الثلاث المذكورة استقرت الكفارة في ذمته إذا صار مدينا ما فيش عندي أيضا طيب صار مدينا أي لأن حقوق الله دي قاعدة لطيفة أو ضابط لطيف جدا قال أي لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها فإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته ككفارة الظهار والجماع والقتل واليمين وإن لم تكن بسبب منه لم تستقر كزكاة الفطر يبقى الضابط بيقول لي ان حقوق الله تعالى المالية حقوق الله واحيانا بيسموها حقوق المجتمع في مقابل حقوق الاشخاص في حق للشخص زي القتل قتلت شخصا